بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي. أي باب قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء يكون في الأرض يصيب الناس أو يصيب الحيوان أو يصيب النبات، يعني يصيب المخلوقات، إلا وقد قرر الله وقد أنزل الله له دواء، أي علاجا يرفع هذا الداء ويشفى المتداوي به من هذا الداء الذي أصابه. وهذا كله بقضاء الله وبقدره، فهو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، والذي يمرض ويشفي، والذي يعطي ويمنع. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيه استحباب للمسلمين أن يتعاطوا أسباب الشفاء، وأن من أصيب منهم بمرض عليه أن يلتمس الشفاء ويأخذ بالأسباب، وهو أمر قد أباحه الله وأجازه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى بأنه يفعل ذلك على لسان رسله، كما قال جل من قائل: وإذا مرضت فهو يشفين. فرخص للناس أن يستشفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا السبب، وكان إذا اشتكى رقى على نفسه، أو نزل جبريل فرقاه، وكان يستخدم العلاج، ربما وصفه لغيره من الناس، وكان ينظر إلى العلاج الذي يتعاطاه ويستخدمه الناس، لأن الله تعالى أنزله وأباحه. لكنه نبه صلى الله عليه وسلم إلى أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما كان محرما لا يكون شفاء. ولهذا لما كان بعض العرب يستخدمون الخمر يستشفون بها، سألوا عن ذلك وحرصوا على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لعله تكون لهم مندوحة في الاستمرار في شربها. فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، فقال جل من قائل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أعظم من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فعلموا رضوان الله عليهم أن ما كان إثمه أعظم وأكبر من نفعه فلا يسوغ تعاطيه. ولذلك جاء في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكانت هي الحاسمة، وقطع أمل من كان يظن أنها فيها شفاء. فهذا الباب فيه بيان أن ما يجري في الدنيا من أمراض وما يصيب الناس من مرض أو تلف فهو بقضاء الله وبقدره، لكنه جل وعلا من رحمته بهم أن أنزل الشفاء لهذه الأمراض وأن بثها بين الناس، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ومن تعلمها وعرفها وعرف أسبابها فذلك بفضل من الله. وعليه يستحب أن ينفع إخوانه المسلمين بأن يبين لهم هذه الأسباب التي ترفع المرض وتشفي السقم، وكل ذلك بأمر منه سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فإذا أصيب دواء الداء، نعم، برأ بإذن الله. فإذا أصاب دواء الداء أصيب، هكذا؟ إيه نعم، مضموم. نعم. أصيب. طيب، فإذا أصيب يعني الداء بالدواء الذي قدره الله تعالى برئ بإذن الله. نعم. قال: وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم،

قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. هذا لما أصيب أبي بن كعب رضي الله عنه في أكحله في يوم غزوة الخندق. نعم كلاهما أصيب سعد وأبي. أما سعد فلم يبرأ ومات بسبب ذلك وبقي أبي. نعم. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا. يعني هذه رواية متابعة في أن هذا الأمر وقع لأبي بن كعب، لكن الفرق بينهما أنه لم يذكر أن النبي قطع منه عرقا. نعم. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يدل على أن الأمر وقع للاثنين معا. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت ثم ورمت فحسمت يعني. نعم. فحسمه الثانية فكواه للمرة الثانية. وقال ذلك في هذا المسجد حيث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد قبة يتمرض فيها ليعوده عن قريب. وقيل إن المراد بالمسجد هو مسجد بني قريظة الذي كان النبي قد نزل عند بيت لامرأة في ذلك المكان ومكث نحو من شهر، واستدعى سعدا لما أصيب، لكن سعدا لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل هذه آخر غزاة تغزوها قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قريشا لن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان يطلب الشهادة رضي الله عنه، فسأل الله إن كان ذلك فليرزقه الشهادة، فانتقض هذا العرق ومات منه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان شهيدا من شهداء هذه الغزوة. نعم.

ولم يذكر أبو بكر عنكم، وقال قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.